بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب ما يقرأ في صلاة الجنازة، وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحم، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابن له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر له ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم، وقال: حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فقال في دعائه، قال: فسمعته يقول. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بهذا الدعاء ليعلم أصحابه، وإلا لم يسمعه واثلة رضي الله عنه، فقال: اللهم إن فلان ابن فلان، وهذا كناية عن الرجل المصلى عليه. وإنما قال فلان ابن فلان لأن الحكم لا يختلف، أو لأن الراوي نسي اسمه. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، في ذمتك أي في عهدك، إشارة إلى قول الله عز وجل: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وحبل جوارك أي في حبل أمانتك، أي أنه في عهدك وفي ذمتك وفي رعايتك وحفظك. فقه فتنة القبر وعذاب النار، قه أي اجعل له وقاية من فتنة القبر. وفتنة القبر هي سؤال الملكين الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وعذاب النار أي قه عذاب النار، يعني العقوبة والألم، فأنت أهل الوفاء كما قال الله عز وجل: ومن أوفى بعهده من الله. أنت أهل الوفاء والحمد، أي المستحق للحمد، فهو المستحق سبحانه وتعالى لأن يحمد على كمال صفاته وعلى جزيل هباته. والحمد هو وصف المحمود بالكمال حباً وتعظيماً. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له وارحم، إنك أنت الغفور الرحيم. وهذه الجملة، وهي قول إنك أنت الغفور الرحيم، كالتعليل لما سبق في قوله اغفر له وارحم، أي لأنك غفور رحيم فاغفر له. فهذا الحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء في صلاة الجنازة، فإن دعا به أو بغيره مما ورد فذلك حسن. والمشروع أيضا كما تقدم أن يخلص الدعاء للميت بأن يخصه بالدعاء، وأن يدعو بقلب حاضر خاشع. أما الحديث الثاني، حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه صلى على ابنة له فكبر 4، فقام بعد الرابعة، يعني بعد التكبيرة الرابعة، فدعا دعاء طويلا كالدعاء الذي بين الثانية والثالثة، وسلم تسليمتين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وهذا الحديث فيه ضعف، فقد ضعفه جمع من أهل العلم. وأما حكم المسألة، فالمشروع للمصلي على الجنازة سواء كان إماماً أم منفرداً أن يقف بعد الرابعة، وأن لا يسلم مباشرة، بل أن يقف ويدعو. ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء ثابت في ذلك. فمن العلماء من قال إنه يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختم بذلك دعاءه غالبا. ومنهم من قال إنه يقول: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. قالوا لأنه لائق بالمحل. وأما المسألة الثانية وهي التسليمتان فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم في صلاة الجنازة شيء، وإنما الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، والوارد عن أكثرهم أنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. بل حكى الموفق رحمه الله في المغني حكى إجماع الصحابة والتابعين على ذلك، وأن المشروع أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، لكن أجاز الفقهاء رحمهم الله أن يسلم تسليمتين، قالوا لورود ذلك عن بعض الصحابة، وقالوا أيضا أن يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يعني من غير أن يلتفت. وعلى هذا فالتسليم في صلاة الجنازة ثلاثة أنواع: النوع الأول أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وهذا هو الوارد عن جمع من الصحابة وحكاه الموفق إجماعا عن الصحابة والتابعين. والنوع الثاني أن يسلم تسليمتين كالفريضة، والثالث أن يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، لكن المحافظة على ما جاءت به السنة عن الصحابة رضي الله عنهم هو الأولى. ويؤيد ذلك أن هذه الصلاة، أعني صلاة الجنازة، مبناها على التخفيف. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.